السلام عليكم. قبل 4 أيام أطلعت قصة لطفل عمره تقريبا 13 سنة في أمريكا يعاني من التغزم، يعني الجسم كأنه جسم طفل عمره 3 سنوات. المهم هذا الشخص ظهر بمقاطع فيديو يبكي ويعني يتشكى من التنمر، وكذلك إن قلة المال إنه ما يقدر يروح يلعب في ديزني لاند وكذا، وقعد يبكي الولد. مقطع الفيديو إذا شفته راح تبكي عليه دم، شيء يحزن. يعني تراعي حالته الصحية وحالته النفسية ووضعه المادي وكذا، كلها ركبت على بعض والناس تعاطفت معاه في هالمقطع لدرجة إن مشاهير هوليوود من بينهم جيفري دين مشهور جدا هذا طلع فيديو ويؤيد هذا الطفل ويقول له لا تقلق، العالم كله سيصبح أصدقائك ومن الكلام هذا، وجه دعم مالي مو طبيعي. خلال يومين جمع 150,000 دولار. لكن الصدمة وين؟ الصدمة طلع بعد يومين قبل أمس فيديو ثاني ماسك الفلوس كاش بيده كذي ويلعب فيهم ويضحك، يقول لهم هذا اللي تقدر تحصل عليه لما تشتغل صح. شلون يعني؟ طلع طلع هذا الولد مسوي مقلب، لا هو ولد يعاني من تنمر ولا شيء، وسوى هالحيلة هذه علشان الناس تعاطف وياه. المصيبة وين؟ المصيبة لما أي شخص يظهر في السوشيال ميديا في الإعلام ويدعمون المشاهير، أنت يمكن من باب ثقتك فيها المشهور هذا تدعم الشخص اللي يتكلم عنه، تقول هذا مشهور يعني أكيد عنده مصادرة وأكيد بحث في موضوع الولد هذا، أنت ما تدري شنو قصته فتقوم تدعمه. تكتشف بالنهاية أن اللي صار هذا كله مجرد مقلب وعملية نصب واحتيال مثل ما سوى حبيبنا كوادن. هذه القصة رجعتني حق قصة سابقة من سنوات، هذه لعبت بالخليج بالكامل وتحديدا في المملكة العربية السعودية، لأنها انطلقت من هناك لكنها توسعت بشكل كبير شملت دول الخليج كلها. قصة الطفلة سارة إبراهيم. سارة إبراهيم سوت فينا فصل مو طبيعي. طلعت بنت قرعة، يعني ما صلعاء، ما عندها شعر، وظهرت في صورها في التويتر واسمها سارة إبراهيم، تعاني من السرطان. طبعا مبين من شكلها انها يعني تتلقى يعني جرعات اللي هي الكيماوي ويتساقط شعرها، مبين. تعرفون انتم يا رب الله يشفيهم ان شاء الله اللي ياخذ المواد الكيماوية لمعالجة السرطان يعني يتساقط شعره. فلما يظهر لك طفل وهي طفلة وتطلع في السوشيال ميديا، اصلا ما طلعت يعني من ذكاء البنت هذه، لما طلعت ما قالت أبيكم تدعموني ولا أبي فلوس، لا لا ما طلعت كذي، قالت أنا بس أبيكم تدعوا لي. الناس الدعوة مقدور عليها سهلة، هني انطلقت صار عندها جمهور في السوشيال ميديا مو طبيعي. طبعا كالعادة انغشوا المشاهير وقاموا يرتبون لها ويدعمونها ويتكلمون عنها، البنت صارت سمعتها في الخليج كله الطفلة سارة إبراهيم. منو سارة إبراهيم؟ تروح تبحث عنها تلقاها بنية حاطة صورها صلعة وتلقى العلاج، وكل يوم الثاني أنا توني طالعة من غرفة العمليات، اليوم الثالث أنا توني طالعة من غرفة الملاحظة، اليوم الرابع أنا توني خذيت الجرعة، ادعوا لي أحس أني بموت. والناس التفاعل معاها يا رب، ذاك اليوم أذكرها وأنا كنت أتابع القصة، شيء يعني وصلتني وأنا ما أصلاً ما لي علاقة يعني من كثر ما هي انشهرت. ما تفتح أي وسيلة إعلامية إلا تلقى بوجهك سارة إبراهيم. مالكم بالطويلة، سارة إبراهيم كل ما لا تصبح من نجوم السوشيال ميديا قاموا يتبنونها اللجان الأهلية، يعني اللجان الخيرية النسائية، من بينهم تجمع نسائي أعتقد يسمونه سعوديات طموحات أو سعوديات ناجحات. المهم هذول يدعمون أي عنصر نسائي في المملكة العربية السعودية وكذلك في الخليج تكون ناجحة أو يعني عندها مشاريع وكذا، يدعمونها تجمع. فتبنوا سارة إبراهيم ولا وسووا لها أكاونت خاص بدعم النساء السعوديات ومن بينهم وعلى رأسهم سارة إبراهيم، وقاموا يتواصلون معاها فعلا عن طريق المسجات والواتساب أعتقد وكذا. ما كان بطويلة وكل يوم والثاني سارة إبراهيم ما أخذتها لقاء باتصال هاتفي على القنوات الإخبارية والقنوات البرامج الاجتماعية وبرامج النسائية وبالإذاعة. ما شاء الله سارة إبراهيم هذه الطفلة يعني حققت إنجاز خيالي في ذاك الفترة. لا الناس بدأت التعاطف أكثر. قام واحد اسمه ثامر، أنا إلى اليوم ماني قادر أنسى هذا الولد، طلع وقال أنا بدعم سارة إبراهيم وبروح الحين أبسافر، بروح مكة شرفها الله وبروح أعتمر لسارة، عن سارة يعني يبي يعتمر عن سارة والأجر لسارة إن شاء الله، ويدعي لها أن رب العالمين يشفيها من السرطان. وانشهر الولد هذا زاك الله خير. يا أخي شو الموقف الإنساني الجميل هذا. طلع واحد ثالث قال أنا بحلق شعر راسي أبحلق شعر راسي صفر يعني ولا شعر أخلي، وقاموا لا طلعوا كم بنت يعني اللي تحلق شعر راسها اللي تحلق حواجبها مثل ما قاموا يسوون بعض الفنانات الحين، والله دعم لمرضى السرطان. استغفر الله احنا ما يعني مرضى السرطان، يا ربي يا ربي تشفيهم يا ربي وانك تعينهم وتقويهم. يعني صح ان الواحد يتعاطف لكن مو بهالصورة، يعني مو الشيء ما هو دعم يعني اعلاميا ما له علاقة في الموضوع. اوكي انت تأيده تشد على ايده تدعي له اوكي، لكن انك تظهر لك اليوم الثاني واحد طالع لي وبنت تحلق شعرها اصلع وتشيل حواجبها، والله انا ادعم سارة إبراهيم. سارة إبراهيم كل يوم واحد يطلع فكرة للدعم لأكاونت سارة إبراهيم وادعموها يا جماعة ترى هذه البنت تعاني وكذا. سارة إبراهيم شنو قصتها؟ ليش الفيلم هذا كله؟ سارة إبراهيم ما كانت تطلب فلوس علشان كذي كانوا الكل مرتاح منها يعني، لكن تعرفون صحنا ما تطلب فلوس لكن في ناس عندها يعني، ولما يتواصل وياه قال له يقول لها مثلا أنا بساعدك قولي لي شلون أساعدك، تقول له تبي تساعدني، يقول لها إيه، تقول له في وحدة يعني تتعالج معاي في السرطان ومحتاجة أكثر مني أنا، يقولها يا الله شنو هالأخلاق يا سارة، تقول هذا حسابها وساعدها زاك الله. الناس قامت تتحول يعني بدعم من سارة إلى حسابات بنكية، راح أحط لكم أنا ترى الصور للحسابات البنكية اللي الناس يعني وصلت لها وحولت لها فلوس، وكذلك لجميع الفيديوهات اللي أتكلم عنها. المهم مالكم بالطويلة، سارة إبراهيم مثل ما قلت لكم توزع حسابات صديقاتها واللي تشوفهم يعني معاها في جلسات تلقي العلاج وكذا، فاللي يبي يدعم سارة تقول لا لا تدعمني أنا عندي خير الحمد لله، لكن ادعم فلانة هذه ادعم فلانة هذه، عرفت شلون؟ طبعا كلها عملية نصب. سارة تأخذ منهم يعني تشوف لها واحدة من صديقاتها ترسل حسابها ويأخذون هذه تأخذ نصيب وهذه تأخذ نصيب. مالكم بالطويلة ويوم الأيام وتختفي سارة، الناس تسأل سارة ما قامت تغرد مثل أول يا جماعة ليكون ماتت، والناس التعاطف لا لا تقول لا تقول لا حرام عليك لا أكيد ماتت يعني ليش ما قاعد تغرد يعني نفس أول. الناس بدأت يعني تقلق على سارة إبراهيم، قاموا يراسلون التجمعات النسائية مثل ما قلت لكم كان عندهم أكاونت، يبا وين سارة اللي أنتم تدعمونها وتمثلكم وتمثلونها، وين هي، ليش ما قاعد تغرد مثل أول، ما قامت تطلع مثل أول. المصيبة أن مسؤولة المجموعة هذه هي نفسها مو عارفة سارة وين راحت، طلعت بلقاء تلفزيوني قالوا لها شنو علاقتك بسارة، قالت سارة طفلة يعني تعاني من مرض السرطان وكذا وادعموها المشاهير في البداية وإحنا حبينا أن نتبناها وفعلا تواصلنا معها وقدرنا نكلمها بالاتصالات بالتليفون والواتساب والمسجات اللي بيننا، وكانت تقول لي دائما أنا أتلقى العلاج وتسافر أمريكا كذلك، لكن آخر أيام لما راحت أمريكا انقطعت الاتصالات بيني وبينها، أنا ماني عارف وين راحت. قالوا شلون، الناس بدأت تشك أن سارة ممكن تطلع نصابة. قالوا لا يا جماعة ظلمتوا البنية. شلون ظلمنا البنية؟ قالوا في مبتعث شاب سعودي في أمريكا وفعلا راح للمصح اللي كانت تتعالج فيه سارة إبراهيم وعثر عليها موجودة هناك. قالوا الحمد لله، شلون احنا ظلمنا بنية مريضة في السرطان وطفلة وظلمناها بعد، لا حلو. المهم صار عليها دعم من جديد، قالوا يبا خلنا نتواصل مع الشخص هذي، خصوصا التجمعات النسائية يبون هذا المبتعث علشان يوصلهم حق سارة، يبي يعرفون ليش سارة قاطعة عنهم، ليش طلعت من الجروب بالواتساب، ليش طلعت من المهم ما أدري والله إذا بعد هو يقصدون جروب واتساب ولا جروب في ماسنجر قبل، والله ما. المهم قعدوا يدورون اسم المبتعث وطلعوا هله في السعودية وخذوا رقم الولد، ولا فعلا هذا طالب مبتعث سعودي موجود هناك، اتصلوا عليه مرحبا يعطيك العافية شونك، انتشر يعني كلام ان انت مبتعث في، قال ايه نعم صح انا طالب سعودي في أمريكا والحمد لله. الولد مستغرب، قالوا له احنا طالع منك لما نسألك سؤال، انت جزاك الله خير انك رحت حق المصح العلاجي اللي موجودة فيه سارة إبراهيم لتلقى العلاج من مرض السرطان. الولد انصدم قال ايش قاعد تقولون، قال انت ما رحت حق سارة إبراهيم، قال منو سارة إبراهيم، قالوا سارة إبراهيم الطفلة اللي تعاني من السرطان. السرطان. قال لا يبا لا رحت حق سارة ولا رحت مصح علاجي ولا الكلام هذا كله مو صحيح. شلون مو صحيح؟ قال لا يبا مو صحيح، هذا اكيد واحد حاط اسمي كذي يعرفني وطلع إشاعة يبي يضحك. هني عرفوا ان السالفة فيها لحم الضب، ان سارة فعلا نصابة، اختفت سارة. قام عاد في ناس حولت مبالغ لها واشتكوا وبدت الجرائم الإلكترونية أو الجهاز الأمني في السعودية حقق في الموضوع هذا، منو سارة، منو الناس اللي قاعد تدعمها وشلون قاعد يدعمونها، خصوصا الناس اللي قدمت أموال قدموا أرقام حسابات كلها مختلفة، كل واحد يقدم رقم حساب يطلع غير الثاني اللي نصب عليه. عرفوا أن هذا شخص كان يدير الأكاونت ومسميه سارة إبراهيم مريضة سرطان، والمصيبة الأكبر لما كشف أحد المغردين القصة الحقيقية، واحد ينقال طلال أنا إلى اليوم أذكرها. طلال طبعا غير ثامر اللي راح العمرة. هذا طلال يعني متابع جيد في السوشيال ميديا، أحييه إذا يسمعني. هذا يتابع حتى المواقع الأجنبية، في يوم الأيام الولد وهو قاعد يقلب قرأ قصة عن طفلة أمريكية تلقى العلاج من مرض السرطان وفعلا ولا هذه صورة سارة إبراهيم. استغرب الولد، دخل عليها، دخل على الموضوع الملف اللي حاطينه، ولا عشرات الصور لنفس الطفلة كاتبين يبقى هذه طفلة أمريكية تعالج من مرض السرطان فعلا في المستشفى الفلاني، وقصتها كذا، وابوها كذا، وحاطين صورها مع ابوها ومع اهلها. من الحكي هني صدم، قام جمع كل الصور وبدا يغرد، قال يا جماعه ترى سارة ابراهيم نصابه، الناس حرام علي. الناس بالبدايه قاموا يسبونه، غلط اللي قاعد تقوله، حرام عليك، لا تشمت. والمهم من كلام هذا قال يا جماعه انا ما تشمت، هذا رابط الموقع وناشر صور طفلة أمريكية اسمها كذا كذا، وهذه الصور، شفت الصورة اللي كانت حطتها سارة إبراهيم يعني وهي قاعدة على الطاولة، يحط لهم الصورة كاملة، ولا سارة أصلا كانت قاعدة على الطاولة وفوقها أمها وأبوها وأهلها. يعني هذا كان اللي يستخدم أكاونت سارة إبراهيم، كان ياخذ صور هالبنت هذه، وممكن يقول مو معقول الناس يعني راح تدخل على ملفات المستشفيات وطلع صور بنية مثل كذي. فقام يستغلها الشخصية، وكلنا كل يوم الثاني يحط لهم صورة، مرة على السرير، مرة قاعدة، مرة كذا، مرة تمشى، علشان يثبت لهم انه حقيقي يعني. وهني تكشفت قصة المخادعة سارة إبراهيم اللي استغلت المرض للنصب. طبعا قالوا كثير من الكلام، قالوا هذه وحدة يعني عربية وتعيش في السعودية وتم إلقاء القبض عليها، وفي ناس يقولون لا طلع هذا أصلا رجل، وفي ناس يقولون إن هذا الأكاونت كان يدار من الخارج. والله ما كنا نعرف منو الصج ومنو الكذب. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر الناس اللي تقطع المعروف. وفي أمان الله، مع السلامة.